أبو صادق النجفي يقول: ما حكم التختم بالسبابة والوسطى؟ ورد في بعض الروايات اللي واردة عن أهل البيت سلام الله تعالى عليهم كراهة التختم بالسبابة والوسطى. السبابة هاي الإصبع وهذه الوسطى، يعني واحد يلبس الخاتم بذن الأصابع، ورد في الروايات كراهة ذلك. المستحب مستحب أنه في الخنصر، ورد في بعض الروايات أنه التختم يكون في الخنصر.